نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الربا، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر. يقول ايش عن فضالة بن عبيد؟ نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. في هذا الحديث دلالة على أنه أن الربوي لا يباع بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه حتى يميز هذا من هذا، ففي هذا الحديث أن فضالة يقول اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر درهم، فوجد الذهب الذي فيها بوزن الثمن، بوزن 12 درهم دينار، صار القلادة يعني الذهب ما فيها من الذهب مساوي للثمن الذي اشتراها به، لكن صار فيها خرز، الزيادة خرز، فلا يباع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس منهما، لأنه حينئذ لم يتحقق التماثل بسبب الزيادة ولو من غير الجنس. والله إن هذا هو اللي يقول له تدلوا لمسألة مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، بعضهم يمنع هذا لأن كل من العوضين معهما ما ليس من جنسه، لكن تبيع درهم بدرهم تماثل، مد بمد سواء بسواء، لكن إذا بعت مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم صار الثمن متقسط، فأصل هذه المسألة عندهم هو هذا الحديث أنه لا يباع الربوي بجنسه ومع كل من العوضين أو أحدهما ما ليس منهما. نعم. بعده قال هنا اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار، يقول ثم فصلها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينار، صار أكثر، لكن قال النبي لا تباع حتى تفصل، يعني أكثر صار يعني المانع أمرين. ايش؟ شريته هو ما صار فيه ربا، وجدت فيها اكثر من 12 اجل؟ نعم. مد عجوة بدرهمين، مد عجوة بدرهمين، مد عجوة بدرهمين، مد عجوة بدرهم ايش؟ بدرهمين مقابل درهمين. هذا أيضا مقتضى قوي منه يمنع، لأن الثمن مقسط على الدرهم وعلى المد. نعم. بعده أحسن الله إليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. حديث سمرة ضمن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، فمقتضى هذا أنه لا يجوز بيع، يعني نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة كبيع شاة بشاة النسيئة أو شاة بشاتين النسيئة أو غنم ببعير نسيئة، هذا مقتضى هذا الإطلاق، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. ولكن يعارضه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولهذا جمعهما المؤلف، يعارضه لأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش، يقول: فنفدت الإبل، قال: فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري على قلائص الصدقة، يعني أن يشتري ويؤجل الثمن على قلائص الصدقة، يعني يقضي الدين من إبل الصدقة. يقول: فكنت أشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وهذا بيع حيوان بالحيوان نسيئة. وحديث عبد الله بن عمرو أصح من حديث سمرة، إيش بعد يا محمد؟ أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم. إيش هو؟ إذا تبايعتم بالعينة. بس كف على هذا الحديث. أقرأ لي شرح فضائل ابن عبيد. نعم. حديث عبد الله بن عمر. إيش فيه؟ أقول في النسخة التي عندي حديث عبد الله بن عمر بعد حديث عبد الله بن عمر. بعد بحديثين، يعني في بعض النسخ بعد حديث سمرة حديث هذا حديث عبد الله بن عمر إذا تبايعتم بالعينة ثم حديث. لا، هو المناسب ترتيب اللي قرأت. نعم. هو المناسب، وهذا الذي جرى عليه البشسام. نعم. جميعا هذا هو المناسب، لأن الحديثين بينهما تعارض، فيناسب ذكرهما جميعا ليحصل يعني الكلام فيهما جميعا والجمع بينهما أو الترجيح. نعم. اقرأ حديث فضائل بس. حديث فضالة أحسن الله إليكم. إيه؟ ما يؤخذ من الحديث: أولا، عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع القلادة التي فيها ذهب لم يفصل ولم يعلم مقداره بذهب، لأن التساوي بين 12 دينارا وبين ما في القلادة من ذهب المجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم والتحريم. ثالثا، أن بيع نوعي الجنس أحدهم نوعي ثالثا أن بيع نوعي الجنس نوعي الجنس نوع. أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء مدة عجوة ودرهم. بمدة عجوة ودرهم. نعم. وهو أقسام ثلاثة: الأول، أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة؟ فالصواب الجزم بالتحريم. إيش؟ أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم. الثاني أن يكون المقصود بيع غير الربوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، والصحيح الجواز وهو مذهب مالك والشافعي. الثالث أن يكون كلاهما مقصودا مثل مدي عجوة ودرهم بمثلها، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه وحرمه مالك والشافعي وأحمد. رابعا عدم جواز بيع الشيء المجهول حتى يميز ويفصل ويعرف أفراده. يعني أفصل مد عجوة، قال بعتك مد عجوة بمد عجوة، وهذا الدرهم بهذا الدرهم، يعني الله أعلم. مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يعني أفصل قل درهم هذا بدرهم والمد بمد. لكن لما كان يعني انه اذا الاطلاق يقتضي انك اشتريت مد عجوه ب يعني بنصف مد عجوه ونصف درهم، واشتريت درهم بنصف درهم ونصف مد عجوه، لأن الثمن يقسط على المبيع المختلف، لكن المخرج سهل، قل هذا الدرهم اشتريت منك درهم بدرهم، واشتريت منك مد عجوة بمد عجوة. وإذا كان الحقيقة واحدة والمعنى واحد فيكون الشكل، لكن هذا من يعني دقة يعني ملاحظة الفقهاء واحترازهم واجتهادهم رضي الله عنهم ورحمهم. هات الثالثة، الصورة الثالثة. الثالث أن يكون كلاهما مقصودا، أن يكون كلا العوضين مقصودا. نعم. مثل مد عجوة ودرهم بمثلها، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه وحرمه مالك والشافعي وأحمد. خامسا الله قال أبو حنيفة هو له وجه، يعني أقول بالنية، أقول بالنية كل منهم درهم بدرهم هو مد بمد. نعم أنا أقول بس نظروا إلى قلت تقسيط الثمن على المثمن. نعم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا بحال، ومتى أراد تصحيحه فلا بد من إعادته بشروطه المعروفة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر البيع الأول، بل قال: لا تباع حتى تفصل، وبعد التفصيل يجري عقد جديد غير الأول. انت احسن الله اليكم. لا اله الا الله. وش قال على الجمع بين الحديثين بس ثمره؟ هذا بالجمع فيه الجمع ولا الترجيح؟ الله يهديكم. ايش قال فيك؟ قال حديث سمرة. ايش قال عليك من حيث حسن؟ قال الحديث حسن ثم أطال في التخريج أحسن الله إليكم. وفي الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال إسناده قوي فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه البيهقي والنووي. النتيجة الجامع نعم الثالث عشر يعارض هذا الحديث ما تقدم من حديث سمرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فأجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح أحدهما. إيش قال العلماء؟ فأجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح أحدهما على الآخر، فإن هذا الحديث أرجح من حديث سمرة. فقد قال الإمام الشافعي إن حديث سمرة غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراوي حديث سمرة هو الحسن، وهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رجاله ثقات، كما أن معه الأصل وهو صحة المعاملات وجوازها خلاف العلماء. اختلف العلماء في جواز قرض الحيوان على قولين: الأول أنه جائز، وهذا هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وهذا مقتضى حديث عبد الله بن عمرو. نعم. وجماهير العلماء من السلف والخلف عملا بهذا الحديث، وبأن الأصل جواز ذلك، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، ولم يوجد ذلك. الثاني أنه لا يجوز، استدل، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة. نعم. وهو قول يعارض هذا الحديث ويعارض أصل الإباحة، ولذا فإن الراجح هو القول الأول، والله أعلم.